بس ما تشيلوش. مين فيكم؟ ها ها عايز اشوف كم عيد، هعد كم واحد. ارفع ايدك. مين فيكم راجل؟ اللي راجل يرفع ايده. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. السؤال؟ طب انا عايز يا عم جاوبني يا عم، انا سألت سؤال، ارفع ايدك. 19، 20، 21، 22. طب بالنسبة للباقي؟ 30 يا باشا. طيب خلاص ممكن تقف يا بشوي شحاتة، اديله المايك كده، اديله المايك. ها افتحه افتحه. ها اخبط اخبط كده عليه، افتح اقفله افتحه تاني، اقفله افتحه تاني. بس يلا. ها سؤال. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ احنا قلنا الاول الموضوع باسم ايه؟ خليك راجل. خليك ايه؟ خليك ايه؟ بشوي بشوي. خليك ايه؟ خليك ايه؟ راجل. يا خليك راجل. ماشي. أول سؤال جاوبنا عليه، يعني إيه يا بشوي؟ يعني إيه يا أبو راجل؟ ركز. على فكرة هسأل كل واحد السؤال ده، أنا هتلاقيني اللي باقي اللي بيتكلم هقومه. يعني إيه يا أبو راجل؟ ثبت على موقف. إزاي؟ هو بيقول لك دلوقتي يبقى راجل يعني يبقى ثابت على موقفه ما يغيرش كلامه. مظبوط. طب ادي المايك لرمز كده. يلا جاوبني من وجهة نظرك. يعني ايه بقى راجل؟ يعني ايه من وجهة نظرك انت، من تخيلاتك انت، ممكن تحكم على واحد تقول الواد ده راجل الواد ده مش راجل بناء عن ايه يعني؟ قول. ها سالم. يعني ممكن يعمل معاك موقف يندل. قول. ممكن يندل معاك فتقول تحكم عليه ده مش راجل، صح ولا ايه؟ ولا ممكن يعني ايه؟ اي موقف يكون حلو منه يعني، مثلا عامل معايا صح مثلا. تابت. قول شغال. لازم انا اكون محترم نفسي اول حاجه، واحترم ربنا واحترم عيلتي. ما تحركش المايك كده، اسكت. قول تاني كده. انت ما بتعملش المايك كده عشان مش بسمع. لازم اكون محترم نفسي اول حاجه، واحترم ربنا واحترم عيلتي. طب حلو قوي. هات كده. بولا صفوت، اقف كده، قول لي احنا كنا بنقول ايه دلوقتي. هاي قول، كنا بنقول ايه دلوقتي؟ احنا قلنا ايه دلوقتي؟ انا اعطيك مايك ممكن تحطه كده عشان نسمع. طب علي صوتك. لا خالص خالص. ثواني بس، احنا متعودين. ثواني بعد اذنك، احنا متعودين لما يبقى في موضوع بنركز ولا لا. متعودين في موضوع بنركز ولا لا؟ قول لي بقى كنا بنقول ايه؟ انت كنت بتتكلم عن مايا، ما كنتش معانا في الموضوع. طب اتفضل اقعد. يا رمون، كنا بنقول ايه يا رمون دلوقتي؟ رمون اشرف، كنا بنقول ايه؟ يعني هو قال ايه بقى؟ لا في احد بعده اتكلم في احد بعده اتكلم قال احترم نفسي بعدين لا قال حاجه ثانيه اطفي النجفة معلش بس ما قالش الكلمه دي خالص طب بعد اذنك ركز يعني هيا فادي قول لي يعني ايه ابقى راجل الرجولة ان انا البس لبس حلو مثلا بنطلون في حد ممكن ياخدها في علاقه مع ربنا في حد ممكن ياخدها كمثلا حاجه في دماغه احسن منها فمن الرجوله ان هو ايه يحط هدف في دماغه جميل قوي جميل يعني هو هنا دلوقتي بيقول لك ان الرجوله دي بتختلف مواقف يعني ممكن واحد يبقى راجل بينه وبين نفسه ممكن واحد يفتكر الرجوله في الموضه وان انا البس معرفش بنطلون ساقط او ايا كان الموضه او اعمل اي حاجه الموضه بتختلف يعني ممكن يقول لك ايه انا كده راجل ممكن واحد تاني يقول لك لا انا راجل ابقى ملتزم بكلامي انا كده راجل ممكن واحد تاني يقول لك راجل ان انا لما اقول كلمه ووعد الوعد ده يبقى على رقبتي سيف ممكن تاني واحد يبقى راجل ان هو يبقى مع اصحابه بره يشرب معرفش ايه ويشرب ايه ويشرب ايه فكر ان دي رجوله ممكن فهو بيقول لك ان الرجوله بتختلف يعني كلمه راجل دي بتختلف من عند واحد لواحد في الحقيقه طيب السؤال الثاني ركز بقى اعمل ايه عشان ابقى راجل طيب اقف وقول لي هعمل ايه عشان ابقى راجل بص عشان تبقى عارف حاجه بس عشان تبقى عارف حاجه وقت ما بناخد موضوع ما بنهزرش خالص اتفضل انت شايف دي رجوله يعني مع انك الصبح اتبهدلت ادي المايك لابنوك كده ابنوك ثاني كل واحد انا سامعه ها اعمل ايه عشان ابقى راجل تعال بعد اذنك كده يا كحه بعد اذنك تعال تعال تعال بعد اذنك بعد اذنك تعال مش بهزر تعال اتفضل لا انا ابقى راجل يعني في مواعيده وفي التزاماتي اللي انا قلتها لاي حد صح وعلى فكره انت مميز في الحته دي ملتزم فيها طيب الجنب الثاني قول كده يا بولا قول من غير ما يقول ماشي ها من وجهة نظرك يعني تعمل ايه عشان تبقى راجل عشان تبقى راجل في نظر في نظر الناس وفي نظر نفسك قبل كل ده تعمل ايه يعني ما تتاخرش عن حد طلب منك مساعده اي حد طلب منك مساعده تقف جنبه ما تتاخرش عنه تمام حاجه اخيره على فكره تختلف عن الاول اعمل ايه عشان ابقى راجل ازاي ابقى راجل يختلفوا الاثنين عن بعض خالص زي اعمل ايه عشان انجح طب انا ازاي انجح اعمل عشان انجح يبقى انا هقول حاجات كتيره ازاي ان انا اللي هنفذه عشان ما تقولش ان الاثنين واحد. ازاي بقى تبقى راجل؟ ركز في الكلام اللي هنقوله الجاي ده شويه، اللي هنقولهم بعد شويه ركز فيهم قوي. ازاي تبقى راجل؟ حد هيعرف يجاوب ولا جاوب انا؟ اتفضل. جميل. الالتزام والتنفيذ. طيب اول نقطه من اللي انت قلته هاخدها، ولا خليك راجل ما تبقاش عيل، خليك راجل. الكلام اللي هقوله لك ده التزم بيه بينك وبين نفسك، ان انت تبقى راجل بينك وبين نفسك. على فكره تفرق قوي، وحاجه جميله قوي لما انت بينك وبين نفسك تبقى حاسس ان انت راجل. مشكلتنا ومشكلة مجموعة مننا ما كانش غالبيتنا، ان انا بيني وبين نفسي اوقات ما بقاش حاسس ان مش مبسوط من نفسي، مش مبسوط من نفسي، وباجي في مواقف معينة بفتكرها بقول انا ما كنتش راجل في الموقف ده، انا ازاي عملت كده، انا مش راجل. خليك راجل ما تبقاش عيل. الآية اللي هي في كورنثوس الأولى بتقولك إيه؟ لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. يعني أنا زمان كان ممكن أجري وألعب في الشارع، وكان زمان ممكن أفضل نايم 24 ساعة، أقوم أكل وأنام أكل وأنام، ما كنتش شايل مسؤولية، كان البيت عندي هم اللي شايليني زمان. لكن انا لما كبرت يبقى انا ابطلت مال الطفل عشان انا بقيت راجل. طيب فكر بينك وبين نفسك كده، اسند ظهرك وفكر، فكر كده في كم موقف انت ما كنتش راجل فيهم مع نفسك. انا مش عايز اجابه، انا عايزك تفكر بينك وبين نفسك دلوقتي كم موقف ما كنتش راجل بينك وبين نفسك، وكم موقف بعد ما خلص وعدى وقعدت مع نفسك كده قلت اللي انا عملته ده غلط، ما كانش صح، انا المفروض كنت عملت موقف فلاني. فكر كده وشوف. كم موقف اتصرفت فيه كطفل ما اتصرفتش راجل؟ طفل، اقول لك ايه هو الطفل؟ طفل ما بيشيلش مسؤوليه، الطفل ما بيهموش حاجة، الطفل ممكن يعمل أي حاجة تطلع في دماغه. فكر كده شوف الثلاث نقط دول فيك ولا مش فيك، انت طفل ولا راجل. يعني انت لما يبقى عندك معاد ايا كان، معاد ناخدها مثلا حاجة بسيطة، اجتماع، بلاش درس عشان درس مش بمزاجك بتروحه، لو اجتماع مثلا أو قداس أو حاجة في الكنيسة، بتلتزم بالمعدة على رقبتك وعلى نفسك ولا بتعمل زي الأطفال؟ يعني طب شوية كده روح، طب ما عرفش إيه، طب أنا هروح المرة الجاية، طب أحضر مرة واحدة كفاية. فكر تعمل إيه لما حد بيطلب منك خدمة، بتطلع راجل وبتشيل مسؤولية، ولا يعني حاضر ربنا يسهل وبنفض له وأعمل نفسي مش واخد بالي؟ طفل، إن أنا لما يبقى عندي لعب وكنيسة أختار اللعب، وبعدها باجي في آخر نص ساعة الكنيسة، وممكن نص ساعة دي ما تجيش أصلا. يعني أنا بديت الكنيسة، بديت اللعب على ربنا، دي تصرفات راجل ولا طفل؟ طفل عايز يتبسط على طول، عايز يفرح، مش عايز يشيل مسؤولية. فكر انت ايه. ما تفتكرش ان انت بالشتيمة هتبقى راجل، ما تفتكرش ان انت بالخناق هتبقى راجل، ما تفتكرش ان انت بالموضة هتبقى راجل، ما تفتكرش ان انت بالضحك تقعد تضحك الناس وبتاع ويقولوا عليك ده انت واد عسل انت كده راجل. لا انت مش راجل. الراجل اللي الناس تحبه عشان شخصيته الملتزمة. الراجل هو اللي في الميعاد قبل الميعاد تلاقيه موجود. الراجل هو اللي يعمل اي حاجة تشيل فيها مسؤولية عشان تساعد. الراجل اللي كلمته واحدة في الحق هو ده الراجل. فكر بقى فكر انا راجل ولا مش راجل. فكر انت راجل ولا مش راجل. فكر فكرته. طيب الحته اللي احنا قلناها الثانيه ساعه ما قلت لك خليك راجل وتحمل المسؤوليه. قصه بتاعت ارميه. ارميه زمان لما ارميه ربنا كلمه وقال له روح عشان توصل الرساله للشعب. راح ارميه قال له يا رب انا ما اقدرش انا صغير. راح ربنا قال له ايه؟ لا تقل اني ولد. ما تقولش انا صغير. يعني لما بفيدك تعمل مساعده وتعمل خدمه ما تقولش انا صغير. واوعى تقول انا صغير. مش مشكله توب دلوقتي توب بكره. لان ما فيش حد فينا صغير. لان حتى الصغير اللي يمضي بقى بيروح السماء. فاوعى تفتكر وتقول كلمه انا صغير. ربنا بيقول لك لا تقل اني ولد. خد رساله شخصيه ليك. ربنا بيقول لك لا تقل اني ولد. ما تقولش انا ولد. ما تقولش انا طفل. اتعامل كواحد كبير. هناخد عكسها بقى ايه في اشعياء. اشعياء اشعياء شاف رؤيا. اشعياء شاف رؤيا ان ربنا كان بيتكلم مع اشعياء وربنا متضايق من اللي بيحصل من الشعب وقعد يتكلم معاه ويحكي له ايه اللي بيحصل من الشعب. وفي اخر الكلام كده ربنا متضايق بيقول له طب انا هبعت مين اهو. يقول لك ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل من يذهب من اجلنا. يعني هبعت مين؟ طيب مين اللي هروح اوديه؟ فاشعياء على طول راح رد فقال فقلت ها انا ذا ارسلني. شوف هنا ده الموقف بتاع الراجل. هو ده واد راجل. اشعياء هنا كان راجل في الموقف ده. عشان ابقى راجل ان انا اللي اطلب يعني انا اقدم المساعده اقول انا ممكن اساعدك في الحاجه الفلانيه. مش هعمل نفسي مش واخد بالي لغايه لما حد يقول لي وبعدها انفض. لا الرجوله تختلف. فركز في معنى الرجوله. نرجع لكرونسوس الاولى يقول لك كونوا رجالا وتقوا. كونوا رجالا. كونوا رجالا. الكلمه دي على فكره الستات بيقروها والرجاله بيقروها. وقصده للستات برضو كونوا رجالا. وليه كنتوا كونوا رجالا؟ عشان راجل هي اللي احنا قلنا اللي فات ده كله. مش عيب ان انت تضحك. بس العيب ان انت تبقى هايف. ركز في الكام كلمة اللي انا هقولهم لك دول. ركز فيهم. ركز فيهم قوي. مش عيب ان انت تضحك لكن عيب تبقى هايف. مش عيب ان انت عايز تلعب بس وقت لعبك ما يجيش على ربنا. نقولها وقت لعبك ما يجيش على ربك. ما بديش اللعب على ربنا ابدا. وعشان تبقى ناجح لازم تبقى راجل. والسن ده هو اللي بتكون فيه الرجوله بتاعتك. السن ده سن ثانوي ده سن الرجوله بتاعتك اللي بتكون فيه شخصيتك. بتكون فيه الشخصيه بتاعتك. ازاي تبقى راجل؟ ازاي تبقى ملتزم؟ ازاي الكلمه اللي تقولها هي اللي انت ملتزم بيها؟ ازاي تفكر وتميز اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ ازاي ان انا اقول لفلان اللي قدامي انا ممكن اساعدك في الموقف ده؟ ممكن اقول له بولا انا هساعدك يا بولا من غير ما يطلب هو مساعده. هي دي الرجوله. والرجوله الاهم او عشان اوصل لمعنى الرجوله اللي انا بقول لك عليه دي لازم تكون راجل مع ربنا. اسالكم كام سؤال نفكر فيه كده. كم مرة وعدت ربنا وقلت له يا رب أنا هتغير وما تغيرتش؟ فكر كم مرة قلت له أنا هتغير وما تغيرتش؟ قلت له أنا لو وقفت جنبي في الامتحانات دي وعد يا رب ان انا هطلع خلوه وان انا هتغير وهبقى حاجه حلوه. كم مره فكر، كم مره وعدت ربنا ان انا لازم احضر قداس كل اسبوع وحضرت الاسبوع القداس ده مره ومرتين وبعديها ما حضرتوش تاني، وان كنت بتحضره بتبقى بره. فكر كم مره ربنا يبعت لك رساله زي اللي بعتها لك دلوقتي وانت سمعتها وتأثرت وطلعت بره، الرساله طارت. كم مره ربنا يبقى بيكلمك دلوقتي وتبقى قاعد مش منتبه؟ كم مره؟ خد بالك، كذا مره نعيدها ونزيدها ربنا هيحاسبك على كل ده. ربنا في الاول وفي الاخر مش هيحاسبك على حد قدامك، هيحاسبك على انت نفسك، وهيحاسبك على حد قدامك في سبب واحد بس، لو انت كنت سبب العصره ليه، لو انت اتسببت له في العصره، لو انت اللي وزيته على الشر وخليته يعمل الشر بعد هو ما كانش عايز يعمله. ربنا هيحاسبك عليه وعلى نفسك، وهيحاسبه هو كمان. فخد بالك، خد بالك قوي، لان الحاجات دي مهمه. التزم بكلامك مع ربنا، التزم بوعودك. هقول الكلمة التزم بيها. سؤال بصراحة ومش عايز إجابة، آخر مرة اعترفت إمتى؟ ده أصلا إذا كنت بتعترف إمتى؟ فكر. طيب تقنعني ان ربنا ما بعتلكش رسائل كتيره قوي عشان يقول لك اعترف وانت ما اعترفتش؟ تقنعني يا حنة، تقنعني، تقنعني ان ربنا ما بعتلكش رسائل كتيره قوي يقول لك خد بالك اعترف، خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط، خد بالك انت ماشي في سكه غلط، خد بالك انت مع الوقت لو فضلت بالشكل ده مش هتفضل في الكنيسه. كم مره بعت لك رساله وانت ما عملتش بيها؟ الاقوى من كده، كم مره ربنا كان واقف جنبك وانت بمجرد ما خرجت من الحاجه اللي انت فيها اتخليت عنه ونسيته؟ بس في حاجات انت ما بتاخدش بالك منها، ان وانت ماشي في الشارع ممكن تعدي طريق ويجي واحد بعدك عربيه تخبطه. طب اشمعنى خبطته هو ما خبطتكش انت؟ اشمعنى؟ عشان ربنا حماك انت وسمح بكده يحصل له هو. دي حاجه ما تستاهلش انت تشكر عليها؟ ممكن اللي ربنا عربيه خبطته ده كان مستعد وجاهز والعربيه خدته خبطته ومات. ربنا شايف ان انت مش مستعد فاعطاك فرصه تانية. مش تسمع ولا الله يرحمه وخلاص. احنا مش موضوع، اللي بقوله لك ده مش موضوع، اللي بقوله لك بقول لك شويه نقط وشويه كلام وانت اوزنها في دماغك وفكر فيها، لان انا بكلم رجاله دلوقتي، بكلم رجاله، وعارف ان لما حد فيكم بيفكر في حاجه او لما حد فيكم بيحط حاجه في دماغه بيعملها. انا عارف كده كويس قوي لان عارفكم كلكم او معظمكم. فحبيت اوضح لك شويه امور مختفيه او مش مختفيه انت عامل نفسك مش واخد بالك منها. سؤال اخير بقى وعايز حد يجاوبنا عليه. ليه احنا بنعمل نفسنا مش فاكرين؟ او ليه بنتناسى ربنا ومحدش يقول لي مش بتنساه؟ لو قال لي مش بتنساه اقف انا اتكلم معاه شويه، اتناقش معاه في شويه اسئله. ليه بتنسى ربنا؟ ليه بتعمل نفسك مش فاكره؟ ليه في مواقف ممكن تخبي وجود ربنا من حياتك؟ ليه؟ اتفضل قول الاول. يقول لو انت ايه؟ ايه العيشة اللي انت عايشها؟ قولها لي ثواني بس، قول في المايك كده عشان الناس تسمع معاك. هو قال لك لو انا قولها تاني كده. ايوه لو انا افتكرت ربنا مش هيعيش العيشه اللي هو عايشها دلوقتي. ايه الحاجات اللي ايه العيشه اللي انت عايشها دلوقتي؟ مثلا الكف مثال الهزار المبالغ فيه. طب واحده واحده. الهزار المبالغ فيه ده حاجه حلوه؟ لا. طيب اللي بعده شتيمه حاجه حلوه؟ لا. اللي بعده هي عشت الحياة بالحاجات دي؟ لا مش ربط الانبساط بعد وجوده مع ربنا. هو أستاذ كورولس بيقول لك نقطة حلوة, بيقول لك إن أنت ربطت الانبساط بعد وجودك مع ربنا. طب هو طب هو دي النقطة اللي أنت بتقول أنا لو عملت كده لو ما عملتش كده مش هبقى مبسوط, مش هعيش حياتي, مش الناس الناس مش هتقول لي يا عم روش فرفش وزي وزي غيري. انا بتكلم عليك انت شخصيا. مش تفضل حد عنده فادي كان انا حطيت حاجه في حياتي محل ربنا, اذا كانت مثلا اي حاجه ما بحبها بعيدة عن ربنا, اذا كانت شهوه ضمن شهوات حياتي اللي انا بحبها اكل كل الحاجات دي, مزيكا ممكن ساعات بعيدة عن ربنا, اي ممكن في مواهب ممكن كمان ربنا مدهاني ممكن تبعدني عن ربنا وممكن تقرب مني. فالفكره كلها ان انا حطيت حاجه محل ربنا عشان كده هي دي اللي خلتني انسى ربنا. طيب سؤال, هو ربنا يكره ان انت تتعلم او ان انت تعزف مزيكا لان اصلا ربنا عطيك موهبه المزيكا؟ انا عارف ربنا بيقول في ناس ممكن تستخدم الموهبه دي ان هي تقرب من ربنا, في ناس ممكن تستخدمها العكس عادي, في ممكن ناس تستخدمها لتضييع وقتها, في ناس ممكن تستخدمها للخدمه بس. مظبوط. عندك حاجه كرولوس؟ الواحد ما يخدش ان هو بيعدم ربنا او ممكن او بيعمل حاجه ربنا مديها لا, بالعكس ممكن يتمنظر بيها ويعمل بيها ممكن يستخدمها غلط يعني ان هو احسن من غيره. جوفانا تقول احيانا بتنسى ربنا عشان في وقت انا مش عايز افتكر ربنا فيه اصلا. يعني انا مثلا في وقت الامتحانات فاكر ربنا عندي في المقام الاول, مثلا في وقت زي في وقت دي في وقت عموما انا قص يعني ضميري مثلا جوايا لان انت ما بتصليش ليه ما بتحضرش ما بتعملش في وقت انت اللي هو انت ما بتفكرش مش يعني اتجاهك ما بقاش لربنا او ان انت بقص لناس ربنا عشان عايز اعمل حاجه تاني عشان عايز اشوف حاجه تاني او عشان مش ده الوقت اللي انا مثلا مخصص لربنا او مش ده الوقت اللي انا بفتكر فيه ربنا عموما. فده بحد ذاته غلط. يعني احنا مش بتكلم واحد كده بس هو ده اللي بيحصل معاك يعني ده اللي بيحصل معانا. في حد عنده حاجه تانية؟ كله فاكر ربنا بس في ناس ما بتصليش ربنا يعني هم فاكرين ربنا ده سوري يعني اللي بيحقق لهم الطلبات بتاعهم. يعني ربنا ده بتاع مصلحتك بتاع تقضية الطلبات, وقت ما تبقى عايز حاجة يا رب انا عايز كذا ويحقق لي الحاجة ابقى مبسوط, ما يحققليش الحاجة انت شكلك ما بتسمعش, انت شكلك انا مش عاجبك, انت ليك يعني ليك ناس وناس ما بتبص ليش. ممكن ناس بتعمل كده. حد عنده حاجة تانية؟ لا الناس اللي قدام دول عشان لسه يعني مش متعودين يحضروا معنا. انتوا فاهمين السؤال؟ هم فاهمينه بس عشان مش واخدين على الحكاية, بس مش واخدين على المناقشة. احنا هنا كل الموضوعات بتاعتنا مناقشة نتناقش مع بعض, فانت اتعود نتناقش ونتكلم مع بعض كلنا. فعلا احنا بنتناسى ربنا في كل لحظة في حياتنا, اقولها لك في كل لحظه, لان حتى وانا متضايق وافتكر ربنا انا برضو نسيه لان هو كده بتاع مصلحته. انت كده معتبر ربنا ده طلبات، لكن انت ما عشتش مع ربنا. طب ما في ناس كتيره قبلك وبعدك ولسه عايشين دلوقتي مستمتعين بربنا قوي ومبسوطين في حياتهم وفرحانين وعايشين حياتهم. ايه اللي فرقك عنك وعنهم؟ الفرق ان انت مش راجل مع نفسك ومش راجل مع ربنا. الفرق ان انت ربنا يقول لك لا تقتل وانت بتقتل، مش لازم القتل الحرفي ان انا اقتل بجد بس بقتل بكلامي، ان انا بقى اسهل حاجه عندي اشتم اللي قدامي واقتله بالكلمه، اسهل حاجه عندي اشوف واحد قدامي مش عارف يعمل حاجه اتريق عليه وبهدله تريقه وما راعيش شخصيته ولا نفسيته عامله ايه. يبقى كده لا تقتل انا بقتل، لا تزني انا بزني، مش لازم الزنا الفعلي انا بزني فكري، على طول عقلي بيطلع وبيخلق افكار وحشه، بيولد افكار وحشه بيطلع افكار وحشه. لكن انا لو راجل مع نفسي ستوب وقف، حاجه جوايا هتقف وحشه هتتبدل بحاجه حلوه ان انا هفكر افكار حلوه. اصل هي الفكره ربنا قال لك ايه؟ لا يجتمع النور مع الظلمه، ما ينفعش سعى لقلبك وسعى لقلبك، ما ينفعش كده وكده. انا لو سبت الظلمه ربنا هيقول لك طب يا عم خلاص انا واقف منين ما تحتاج لي، من يقر انا واقف اقرا على الباب افتح لي، ربنا عمال يخبط دلوقتي. لو طلعت الظلمه اللي في قلبك واللي في عقلك واللي في حياتك ربنا هيدخل بالنور كله وحياتك هتتبسط. اصل لو انت بعيد عن ربنا عايش في دوامه، عايش في دوامه ازاي؟ يعني انا دلوقتي حزين زعلان، طب اعمل حاجه، طب تعال نخرج، طب خرجنا شويه، لا زهقان، طب معرفش ايه، ادخل في حاله كآبه، طب متضايق مش مبسوط، طب يا عم انت لسه طالع من اللعبه في النادي، لا معرفش، طب عايز اعمل، مش عايز اروح، بس هروح هعمل ايه، انا زهقان مش عايز. طب هتطلع من دوام لدوام، كل شويه تطلع حاجه، نلعب بلاي ستيشن، طب بعد البلاي ستيشن لا نروح نلعب بقى كوره، طب بعد الكوره معرفش ايه، طب يعني لا تسبحتي مش وقته، طب نقعد في النادي شويه، نقعد مع فلان وفلان، دوامه مش هتخرج منها ابدا. الشيطان بيحطك في بدايتها ويسيبك تفضل ماشي فيها. خليك راجل. اختم لكم قصه اخيره. القصه دي حصلت من فتره، يعني من فتره قريبه، ايام البابا كرولوس السادس كده في بداياته. القصه دي بتقول ان كان في ابونا عبد المسيح المسعودي، ده كان هو اللي تلمز او هو اللي طلع البابا كرولوس على ايده، يعني هو اللي تسلم البابا كرولوس كل حاجه وتلمزه، ده قديس كبير قوي. فتقول لك ان في الدير كان في راهب. القصه دي حصلت مرتين، مره اتحكت في بستان الرهبان زمان خالص، ومره دي من قريب اللي هي ايام البابا كرولوس. ان كان في راهب وصل لقامه عاليه، وصل لقامه عاليه بقى حلو، يعني فضل مع ربنا ويصلي ويصوم ووصل لقامة حلوة بقى حلو، كل ده ليه؟ عشان كان راجل. بعديها قال واحد من الناس كده، قال له أبونا بركاتك، ده أنت راجل بركة حلو صلي لي. أبونا ابتدى يسمع لكلامه، بركاتك أنا راجل بركة صلي لك، أنا حلو هو. يقعد مع نفسه يسمع ويقعد مع نفسه يفكر، ده أنا راجل بركة، ده أنا بنور، ده الناس بتيجي تاخد بركتي من كل حتة، انا مفيش احسن مني، ده انا حلو. من هنا ابتدى ما يبقاش راجل مع نفسه، الشيطان دخله من الجزئيه دي. الشيطان فضل معاه كل يوم يكلمه، كل يوم يكلمه، كل يوم يكلمه، لغايه لما وصله الفكره ان انا احسن واحد في الدير، مفيش حد في حلاوتي ولا حد في جمالي. الشيطان راح قال له طب اطلع وقف على سور الدير ونط، وانت راجل بركه، انت بتشفي ناس غيرك، ربنا هيبعت لك ملاك يشيلك، تلاش اطلع نط. فعلا صدق الكلام ده ودخلوا الحكايه دي. اسوار الدير دايما عاليه، عاليه قوي، فالراهب ده راح طالع وراح هوب ناطط نازل متدشدش. الرهبان اتلموا حواليه راحوا شالوه بسرعه وجروا بيه دخلوه على الكنيسه، كان خلاص تعبان خالص على اخر ايام، يعني اخر لحظاته، فدخلوه بيه على الكنيسه على طول عشان يمكن ربنا يشفيه. دخلوا بيه جوه الكنيسة وقعدوا حواليه، وابونا عبد المسيح المسعودي ده كان موجود معاهم. فهم قاعدين في الكنيسة بالليل حوالين الراهب ده، سمعوا صوت ضحك كبير قوي بره في الصحراء، ناس بتضحك ومبسوطة، عامل زي في حفلة كده، ناس عاملين حفلة. طبعا دي كانت ايه؟ كانت الشياطين. الرهبان كلهم خايفين يطلعوا، والوحيد اللي قال لك انا راجل وهطلع هو ابونا عبد المسيح المسعودي ده، كان سنه كبير كده وحلو كده. فراح واخد شمعة وراح فتح باب الكنيسة وراح طلع واقف بره، طلع يحارب الشياطين بشمعة. فطبعا الشياطين، راح واحد من الشياطين نفخ له في الشمعة راح طفاها، جابها له ظلمة خالص، فقعد دنيا ظلمة، قعد يبتدي يقول مزامير. الشياطين تتلم حواليه تضربه يزود المزامير، تتلم حواليه تضربه يزود المزامير. فضل كل ما يضربه فيه كل ما يقول مزامير. ليه؟ عشان راجل، ما عملش زي الباقيين اللي قعدوا خايفين، لا، راجل، راجل مع نفسه، راجل وواثق في ربنا قوي، قال لك انا هطلع وربنا هيساعدني مش هيسيبني. بعد ما طلع وقعد كده وقعد مع قاعد يحارب الشياطين، قاعد يحارب الشياطين للشياطين قاعد يحارب الشياطين. راح ايه اللي حصل؟ راح ربنا سمح ان الشياطين دي بعدت عنه واتحرقت، اختفت خالص. دخل ابونا عبد المسيح المسعودي الكنيسه، راح لقى الراهب اللي مكسر ده ردت فيه الروح، فتح عينه ابتدى يتكلم، راح قعد مع ابونا عبد المسيح اعترف وطلع لجواه وقال له الرهبان ادوني الحل، حلوني، اعطوا له الحل، راح الراهب ده راح السماء. نستفاد منها حاجتين، هنتعلم منها حاجتين. نتعلم منها الراهب الاولاني كان في الاول راجل فكان حلو، بمجرد ما بقاش راجل الشيطان ابتدى يدخل له واحده واحده واحده لغايه لما ايه وصل بيه ان هو نط. الشيطان بيعمل معاك كده، انت راجل ملتزم في الصلاه، ملتزم في حضور قداس، طيب يا عم معلش انت النهارده ايه في فيلم حلو جاي بالليل، اسهر اتفرج على الفيلم وبعديها ايه نام وروح القداس. اجي انام اصحى الصبح تعبان، طب ربع ساعه بس ده بيبتدوا، لازم تدخل بالظبط على بدايه القداس، ادخل على الحمل على طول، الحمل اروح اول اسبوع على الحمل، تاني اسبوع طب العب بقى بلاي ستيشن النهارده بالليل والصبح روح العب، روح القداس. اجي الصبح تعبان، طب انت رحت المره دي على الحمل الدنيا ما طرتش، اخرها شويه. الشيطان بيقعد يعمل معانا كده عشان انا مش راجل، ما قلتلوش ستوب يكمل. ده اللي حصل مع الراهب. الجنب الثاني، ابونا عبد المسيح كان راجل قوي، هقولها لكم، راجل قوي، وده سر نجاح اي واحد فينا. لما ابقى راجل قوي مبصق قوي في ربنا تفوت في الصخر، ما يهمكش حاجة. أقولها لك أهو وواثق من الكلمة دي، هتفوت في الصخر وما يهمكش حاجة، لأن أنت راجل قوي وواثق في ربنا جدا. طلع حارب الشياطين وعشان خاطر رجولته ربنا نصره وساعده. والجنب التاني، عشان ربنا حنين قوي ما سمحش ان الراهب ده يموت وهو وحش، سمح ان هو يفتح عينه ويعترف ويطلع لجواه ويموت وهو حلو. الجنب اللي فيه رجوله منك، الجنب التاني هتلاقيه فيه حنيه من ربنا قوي، لان انت عشان تبقى راجل ممكن تدوس على حاجات على نفسك في حاجات تبع العالم، بس هتلاقي فيه حنيه من ربنا قوي، هتلاقي ربنا بيحبك قوي، هتحس فعلا بايد ربنا قوي في حياتك. ده اللي بيفرق واحد عن واحد، ده اللي بيفرق انبساطك عن انبساط واحد غيرك. فكر في الموضوع وفكر في الكلام. تمام، دلوقتي احنا هنصلي ونطلع بقى ايه ننطلق بره مع بعض.